السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طاهرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. يقول جل وتعالى في الحديث القدسي الذي رواه الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن نبينا صلى الله عليه وسلم عن رب العزة، قال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الدهر فإن الله عز وجل يقول: أنا الدهر، الأيام والليالي لي أجددها وأبليها وآتي بملوك بعد ملوك. فلا تسود دولة ولا تزول دولة ولا يسود حاكم ولا يزول حاكم إلا بأمر أحكم الحاكمين وملك الملوك جل جلاله. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله القائل بأبي وأمي وروحي كما في الصحيحين: إن الله تعالى ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. وقرأ قوله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. والقائل بأبي وأمي كما في الأدب المفرد للإمام البخاري وغيره بسند صحيح: اثنتان يعجلهما الله جل وعلا في الدنيا قبل الآخرة: البغي أي الظلم وعقوق الوالدين. نعم أيها الأحبة، مهما انتفخ الباطل وانتفش كأنه ظاهر فإنه زائل، ومهما انزوى الحق وضعف كأنه زائل فإنه ظاهر. وقل: جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفضليات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلة. أود أن أجيب الليلة على هذا السؤال: وماذا بعد الثورة؟ وقد حييت شبابنا وشددت على أيديهم وزكيت كل عمل صالح منضبط بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيم وأخلاق مجتمعنا المسلم. نعم، كلما رأيت إخواننا على ساحة ميدان التحرير وفي غيرها من الساحات والميادين العامة يقفون لصلاة الجماعة أبكي فرحا وأقول: من هنا يأتي النصر إن شاء الله. فإذا نظرت إلى الناحية الأخرى فرأيت أعدادا من شبابنا وبناتنا يقفون لا يصلون، بكيت وقلت: أخشى أن تأتي الهزيمة من هنا. فنصيحتي ودعوتي إلى شبابنا وأولادنا أن يجدد صلته بالله تبارك وتعالى، وأن يتواضع لله عز وجل، وأن يضع رأسه على التراب ذلا لله، فما حدث ما حدث في مصر إلا بتوفيق الله وإرادته. فلا تقولوا إنها إرادة الشعب، أبدا، إنها إرادة الله جل جلاله. ولا ينبغي أن نقدم إرادة شبابنا وأولادنا، ولا ينبغي أن نقدم إرادة شعبنا، وهي إرادة قوية بفضل الله على إرادة الله. فوالله الذي لا إله غيره، لولا إرادة الله وتوفيق الله وغيرة الله للمظلومين الذين رفعت آهاتهم ودعواتهم وأناتهم طيلة السنوات الماضية لله جل جلاله ورفع دعواتهم فوق الغمام، وقال سبحانه كما أخبرنا الصادق الذي لا ينطق عن الهوى: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. لكننا بطبيعتنا نتعجل دائما هذا الحين، وأعمار الأمم تختلف عن أعمار الأفراد، فنحن نتعجل لأننا ننظر إلى أعمار الأمم من خلال نظرتنا لأعمار الأفراد، وهذا يصيب الكثيرين منا بالعجلة وربما باليأس والقنوط. أود الليلة أن أجيب على هذا السؤال: ماذا بعد؟ لا أريد أن أطيل النفس فيما سبق فقد تكلمت عنه، وربما أقف غدا بإذن الله تعالى في محاضرتي في مسجد الحصر بين المغرب والعشاء عن دور الشباب في التغيير بإذن الله تبارك وتعالى. لكن اسمحوا لي قبل أن أبدأ طرح هذه المراحل وهذه الخطوات وهذه الورقة، وهي اجتهاد شخصي لا أحملها لأي اتجاه من الاتجاهات الإسلامية أبدا، إنما هي صرخة غيور، صرخة محب لدينه ثم لبلده ثم لشبابنا وأولادنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياهم بحفظه، وأن يجعل هذه المرحلة القادمة مرحلة خير وبركة على مصرنا بصفة خاصة وعلى أمتنا بصفة عامة. اسمحوا لي قبل أن أبدأ أيها الأحبة أن أقبل مرة أخرى يد والدنا ومجاهدنا البطل المبارك الشيخ حافظ سلامة، أسأل الله أن يحفظه وأن يسلمه، وأنا أمد يدي في يده وأرفع صوتي مع صوته، وأناشد الآن في أول الحلقة أهل الفضل وأهل الخير ممن يجب عليهم الآن أن يقدموا العطاء لهذا البلد الذي أعطاهم الكثير والكثير، وأن يمدوا الليلة يد العطاء لشبابنا وأولادنا الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم وأنفسهم لما حدث الآن ولهذه الحالة المتغيرة في كل شيء، حتى في كيفية الانفعالات وكيفية التعبير وكيفية الكلام. أود أن أضم صوتي إلى صوته وأنادي الآن على رجال الأعمال وعلى الشرفاء وعلى الأطهار وعلى الأغنياء. في غضون يومين أو ثلاثة أيام أخاطب الأمة كلها في مصر وفي خارج مصر، سأعلن الليلة والآن رقم حساب والدنا الحاج حافظ سلامة هذا البطل الصادق، وأنا أرجو الله عز وجل ثم أرجو أهل الفضل في مصر وفي العالم كله ممن يسمعني على شاشة الرحمة أو عبر مواقع الإنترنت، أريد بفضل الله في ثلاثة أيام أن يكون في رصيد الحاج حافظ سلامة لأسر أولادنا الذين قتلوا، وأسأل الله أن يتقبلهم عنده في الشهداء، أريد أن يكون في رصيد الحاج حافظ 50,000 جنيه لأسرة كل ابن من أبنائنا. وأخاطب الآن محافظ القاهرة أسوة بما فعل في السويس أن يخصص شقة كاملة من شقق الإسكان لأسرة كل ابن من أبنائنا الذين سقطوا، أسأل الله عز وجل أن يتقبلهم جميعا عنده في الشهداء. هذه دعوة، سأعلن الآن رقم الحساب باختصار، رقم حساب الحاج حافظ باسم حافظ علي أحمد سلامة، أرجو من أحبابنا في القناة أن يظهروا هذا الرقم باسم الحاج حافظ على الشاشة، حافظ علي أحمد سلامة، رقم الحساب 5720 بنك فيصل الإسلامي فرع السويس. عندي أمل في الله ثم في أهل الفضل أن يكون في رقم حساب الحاج حافظ في غضون يومين أو ثلاثة أيام مش أقل من عشرات الملايين، عشرات الملايين. وأنا أقول أنا أضع مالي وأسرتي وما أملك في تصرف الحاج حافظ سلامة، لأنني أشهد لهذا الرجل بالصدق والأمانة والإخلاص، وسأبذل ما استطعت بإذن الله تبارك وتعالى وعلى قدر جهد المقل الفقير. الحساب مرة أخرى 5720 بنك فيصل الإسلامي فرع السويس باسم حافظ علي أحمد سلامة. نريد أن نكرم هذه الأسر يوم الجمعة القادم بإذن الله تبارك وتعالى، أنادي على أسر الشهداء نحسبهم كذلك لنزكيهم على الله، أن تأتي كل أسرة يوم الجمعة القادم في مسجد النور بالعباسية كما أعلن فضيلة الوالد الشيخ حافظ سلامة بالتقرير شهادة الوفاة والتقرير الطبي الشرعي عن أسباب الوفاة وأسماء الورثة، يأتوا بالأوراق التي تثبت إلى جامع النور بالعباسية يوم الجمعة القادم، وسأكون بإذن الله تبارك وتعالى في صحبة والدنا الحاج حافظ سلامة، وإن أذن لي إخواننا الأفاضل في مسجد النور بالعباسية أن أكون خطيبا فأنا شاكر لهم هذا الجميل وهذا الصنيع، وإن أبوا فسأصلي مأموما ولا حرج عند البتة، فلا يعنيني ورب الكعبة من يرفع الراية، المهم أن ترفع الراية، ولا يعنيني والله الذي لا إله غيره من يقول الحق، المهم أن يقال الحق، المهم أنني سأكون بصحبة والدنا الشيخ حافظ سلامة في الجمعة القادمة بإذن الله تعالى في مسجد النور بالعباسية، سنصلي معه، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم جميعا الصدق والإخلاص والقبول، وأن يجعل قولنا وعملنا خالصا لوجهه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تعالوا معايا للورقة المتوضعة ويعني بعض الخطوط العريضة دون تفصيل، فنعلم أن الأمة بفضل الله مليئة بالكوادر، مليئة بالمتخصصين في جانب الإعلام والتعليم والاقتصاد والتربية والمؤسسة الدينية والسياسة الداخلية الاقتصادية والخارجية. أعلم أن الأمة بفضل الله ولادة ومليئة بالطاقات الهائلة والطاقات الجبارة. أنا فقط أذكر وأضع بعض الخطوط العريضة كرجل يعمل على ساحة الدعوة وأشرف بذلك، ولن أتنازل أبدا عن ساحة الدعوة إلى غيرها. فلست بفضل الله تبارك وتعالى أبدا متطلعا لأي منصب كبر أم صغر أبدا، إنما منصبي الذي أتشبث به وأدعو الله عز وجل أن يميتني عليه هو الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فسأظل داعيا إلى الله على كتاب الله وسنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحكمة البالغة والموعظة الحسنة، بلا عنترية جوفاء أو مجاملة كذابة أو ما يعرف بالإتيكيت الفكري أو دبلوماسية الحوار. وهذا ما عهدت الله عز وجل عليه، وأرجو من شبابنا وأحبابنا الذين يريدون أن يكلفون فوق طاقتنا أن يفرقوا بين الخطاب السياسي والخطاب الدعوي. يعني لا ينبغي أن ينتظر شبابنا وأولادنا منا ومن العلماء ومن الدعاء أن يكون خطابهم العلمي والدعوي كخطاب الساسة وخطاب المحللين السياسيين والعسكريين والاقتصاديين، فهذا لا ينبغي أبدا ولا ليق. ثم أنا أعلم يقينا أنه لا يمكن على الإطلاق أن يتفق مع طرحي ومع طرح إخواننا العلماء والدعاة كل الفصائل وكل أبنائنا وأولادنا أبدا، هذا وهم وهذا خلل. وقد ذكرت مرارا وتكرارا أن الخلق جميعا لم يرضوا عن خالقهم سبحانه وتعالى، ولم يرضى الخلق كل الخلق عن سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. ورددت قول القائل: والله لو صحب الإنسان جبريل لم يسلم المرء من قال ومن قيل، قد قيل في الله أقوال مصنفة تتلى إذا رتل القرآن ترتيلا، قد قيل إن له ولدا وصاحبة زورا عليه وبهتانا وتضليلا. هذا قولهم في الله خالقهم، فكيف لو قيل فينا بعض ما قيل من الوهم ومن السفه، بل ومن ضيق الأفق والعقل أن ينتظر أي مسلم الآن سواء كان عالما أو سياسيا أو حاكما أو أديبا أو مفكرا أو محللا استراتيجيا أو عسكريا أن يتفق الناس على جميعا على طرحه أو على رؤاه الشخصية واجتهادات الفردية. هذا خلل وهذا وينبغي أن ننتزع هذا الفكر الآن. فأنا أعجب إذا كان ربنا جل وعلا قد حرم الإكراه في الدين، قد حرم الإكراه في جانب العقيدة، وقال سبحانه وتعالى لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، وقال جل وعلا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فكيف أتبنى أنا الإكراه في الفكر والقهر في الفكر؟ ثم أود أن أقول بأن الحرية يا إخواني التي نتنفس الآن عبيرها وشذاها، وأسأل الله عز وجل لا يحرمنا أبدا من الحرية المسؤولة المنضبطة. لا ينبغي على الإطلاق أن نستخدم الحرية استخداما مخالفا لشرعنا وقيمنا وأخلاقنا وقيم مجتمعنا المسلم. فأنا أرى الآن تفلتا وانفلاتا وفوضى في تفسير معنى الحرية وتحويلها إلى مناظرات وحوارات، بل وإلى واقع يتسم بما كنا نحذر منه عند البعض لا عند الكل. فأنا أرجو أن تكون الحرية التي من الله عز وجل بها علينا حرية مسؤولة، حرية منضبطة. لا يجوز أبدا لنا أن نستخدم هذه الحرية استخداما مسيئا مشينا لمعنى الحرية أو لهذه المرحلة التي نمر بها الآن وتمر بها بلادنا. اسمحوا لي أن أقول بأن حوارا ونقاشا يجري الآن في كل الأصعدة وفي كل الأروقة وفي كل الأماكن والمنتديات وفي المساجد والمجالس الخاصة والعامة عن مرحلة التغيير وعن خطوات الإصلاح تتشابك وتتناقض أحيانا الرؤى، من رؤية فردية إلى رؤية جماعية إلى رؤية حزبية إلى غير ذلك، وربما تصطدم الوسائل مع المقاصد والغايات. المهم أننا نشهد الآن حوارا لا ينكره إلا من حبس نفسه في مكتبه أو في برج عاجي. لكن منذ البداية لا ينبغي أبدا لأي مجتهد الآن يتحرك للإصلاح وللتغيير أن يتهم الآخرين أو أن يشكك في نيتهم، وإنما يجب على الجميع أن يبذل ما يدين به ربه سبحانه وتعالى وما يرضي به ربه عز وجل دون أن يتهم أحدا من إخوانه، أو دون أن يتهم فصيل من فصائل الدعوة والعمل فصيلا آخر. هذا خلل، وهذه عصبية بغيضة يجب علينا جميعا أن نتخلص منها الآن الآن، وإن لم نتخلص منها الآن في ظل هذه الأزمة فمتى؟ فلنمتثل جميعا قول ربنا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولنحذر جميعا قول ربنا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. سأبدأ ببعض المرتكزات والأصول. أولا، مصر بلد مسلم، مصر بلد مسلم، دينه الرسمي الإسلام وهويته إسلامية، وشريعته التي يحكم بها منذ أكثر من 14 قرنا هي شريعة الإسلام. وشعب مصر وشبابه الطاهر وقواته المسلحة الباسلة وأزهره وعلماؤه ونساؤه وأطفاله، هؤلاء الذين خرجوا للتضحية بأرواحهم من أجل رفع الظلم وتحقيق العدالة الاجتماعية ومن أجل رفع القهر والقضاء على الفساد والإفساد، هؤلاء الذين خرجوا من أجل هذه المطالب وهي مطالب عادلة كفلها لهم جميعا الدستور المصري، أقول هؤلاء جميعا مستعدون للخروج بالتضحية بأرواحهم ودمائهم بنسائهم وأطفالهم وأولادهم، إذا فكر أي أحد في مساس المادة الثانية من مواد الدستور. والله لن نسمح أبدا، والله سأكون أول من يخرج بنسائه وأطفاله وأولاده وطلابه، وسأكون أول من يجيش الأمة كلها، لا في مصر وحدها بل على وجه الأرض، إذا مس ديننا وإذا مس كتابنا وإذا مس نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فليعلم الجميع ذلك. هذا ليس إرهابا فكريا وليس تخويفا لأحد للمسلمين من العلمانيين وغيرهم من أصحاب الاتجاهات الأخرى، وإلا فسأنقض الآن ما أصلته، وليس ترهيبا وتخويفا حتى لغير المسلمين أبدا. فغير المسلمين من الأقباط والنصارى يعلمون علم اليقين أنهم ما شعروا بالأمن ولا بالأمان ولا بالسعادة ولا بالاستقرار إلا في كنف الإسلام، وإلا في ظلال الشريعة العادلة الشريعة الربانية التي تتسم بالتكامل والشمول والتوازن والاعتدال والتميز والمفاصلة والرحمة والعدل والإخاء إلى غير ذلك من المعاني. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يعلمنا كما في سنن أبي داود بسند صحيح: ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أي حقه أو كلفه فوق ما يطيق أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. فأنا أطمئن غير المسلمين في الخارج وفي الداخل، أولئك الذين يريدون أن يجعلوا من الإسلام الآن فزاعة، أطمئنهم بأن الإسلام دين العدل، دين الرحمة، دين المساواة، دين لا ينتقص أبدا قدر أي أحد، بل لا يكره مشركا على الدخول فيه. علمنا ربنا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. لا أريد أن أطيل النفس في كل محور ومرتكز من هذه المحاور والمرتكزات. ثانيا، يجب علينا أن نعلم يقينا يا أحبابي ويا شبابنا أن ما فسد في كل النواحي، في كل النواحي الإعلامية والتعليمية والاقتصادية والفكرية والثقافية والسياسية، في كل النواحي ما فسد طيلة السنوات الماضية لا يمكن على الإطلاق أن نصلحه وأن نغيره في شهر أو في عام. ما هدم في سنوات لا يمكن أن يبنى في أيام، أؤكد على ذلك حتى لا يصاب كثير من شبابنا وولدنا بالعجلة. فأنا أرى الآن اعتصامات واحتجاجات لصالح من؟ لصالح من؟ أنا أقول الشريف الآن هو الذي يعطي البلد، لا أن يطالب البلد في وقت أزمته ومحنته. وأهل مصر شرفاء وأوفياء، لا يجوز الآن، أقولها لله، لا يجوز الآن أن نغلب المصالح الفردية والمصالح الفئوية والطلبات الشخصية على مصلحة الوطن العليا. بلدنا يمر الآن بأزمة، نعم، وكلنا ينادي بالتغيير وكلنا ينادي بالإصلاح، لكن يجب علينا جميعا أن نعلم أن لله سنة في الكون لا تتبدل ولا تتغير، إنها سنة التدرج. لقد خلق الله عز وجل السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، وهو الذي يقول للشيء كن فيكون. فلا ينبغي أبدا أن نتجاهل سنة التدرج، إنها سنة لا يجدي معها تعجل الأذكياء ولا وهم الأصفياء. يجب أن نعلم أن التغيير والإصلاح لن يكون أبدا إلا بالتدرج وفق سنة الله الربانية الثابتة التي لا تتبدل ولا تتغير. لأن بعض أحبابنا يتصور أن معنى التغيير أنه إذا كان رطبه الشهر الماضي 1000 جنيه يبقى رطبه الشهر الجاي 2000 جنيه أو 3000 جنيه. هذا خلل، هذا خطأ. لا يجوز أبدا أبدا الآن أن نطالب البلد يمر بأزمة، نعم، بل نطالب المفسدين، بل نطالب اللصوص الذين سرقوا ونهبوا أن يردوا قوت هذا الشعب وأن يردوا هذه الأموال المنهوبة. أما أن نطالب الدولة أو البلد الآن في ظل أزمته ومحنته باعتصاماتنا وتعطيل عجلة الإنتاج وتوقيف المصانع والشركات، أشهد الله هذا لا يرضي الله جل وعلا. أقولها لربي، هذا لا يرضي الله جل وعلا. الشرفاء الآن هم الذين يعطون، يعني فين رجال الأعمال؟ هذا وقتهم الآن. يجب على هؤلاء، أنا بقولها بصوت عالي، أن يلتقوا الآن على قلب رجل واحد وأن يعلنوا أن مصر من الأسبوع أو الشهر القادم بترفض المعونة الأمريكية، المعونة اللي ذلتنا بها أمريكا دي، إيه مليار وتلت ولا مليارين ولا 5 مليار؟ أقول إيه يعني؟ دي تفلت رجل أعمال يعني من الكبار، تفلت رجل أعمال من الكبار يغني بها البلد ويجعل البلد عزيزة أمام هذه المعونات التي هددنا بها بصورة صفيقة طيلة الأيام الماضية. لا، أنا أرجو أن تقول مصر لا للمعونة الأمريكية، ولطالما ورب الكعبة لطالما قلت ذلك طيلة السنوات الماضية، هذه ليست أول مرة أقولها الآن، لطالما قلت لا للمعونة الأمريكية. لن تكون كلمتنا من رأسنا إلا إذا كانت لقمتنا من فأسنا، لطالما رددت هذه العبارة. أمة تنتظر سلاحها من يد عدوها كيف تنصر؟ أمة تنتظر معونة من يد عدوها كيف تستقل بقرارها في الإعلام والتعليم والسياسة الخارجية والاقتصاد؟ أمة تأخذ معونة من صندوق نقد دولي أو محلي أو عالمي أو غيره لكنها تلزم بسياسة معينة، فهم يعطوننا بالشمال ويأخذون بالشمال أيضا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أرجو الآن أيها الأفاضل أن يعطي كل من يستطيع أن يعطي البلد. ثالثا، التدرج قلناها خلاص، هذا يلقي يعني تبع ثقيلة لتغيير بقى الأفكار وتطهير الأفكار على العلماء والدعاة والحكماء ووسائل الإعلام بقى اللي عاوزينها تتغير. وسأتحدث الآن عن تغيير وسائل الإعلام في خطوط عريضة يجب أن تتحقق في ظل هذه المرحلة. عاوز أقول كمان رابعا أن الوقت ده إخواني ليس وقت تصفية حسابات، خلاص ليس وقت تصفية حسابات. الآن في تصفية حسابات على الشاشات بصورة لا تمت إلى قيمنا وأخلاقنا بصلة، فضلا عن أن تمت إلى ديننا بصلة. خلاص لا ينبغي أن يكون الوقت وقت تصفية حسابات، بل هو وقت نبذ الفرقة وتوحيد الصف للعمل، للعمل بصدق وإخلاص ووفاء ورجولة من أجل ديننا ثم من أجل بلدنا الذي أعطانا الكثير والكثير، والذي أقولها حبنا له من حبنا لديننا كما علمنا نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الأفاضل، هذه مجرد خطوط عريضة، أترك التفصيل للمتخصصين، لكن السؤال الآن من أين يبدأ التغيير والإصلاح؟ من أين يبدأ التغيير والإصلاح؟ هل يبدأ بالأخلاق والقيم؟ هل يبدأ بالأخلاق والقيم لتصحيح ما فسد وعج من الأخلاق، لتأصيل معاني الدين الذي حورب بشدة ولا زال إلى هذه اللحظة من البعض ممن لا يريدون الدين أبدا، ممن يخشون من الإسلام مع أن الأمة قد جربت كل الحلول، كل الحلول. فأنا أقول يا ترى التغيير يبدأ منين؟ يبدأ بتغيير القيم والأخلاق أم يبدأ بتغيير الإعلام أم يبدأ بتغيير التعليم؟ أم يبدأ بتغيير سياسة الحكم؟ أم يبدأ بالتغيير الاقتصادي؟ أم يبدأ بالتغيير في المؤسسة الأمنية؟ أم يبدأ بالتغيير والإصلاح في المؤسسة الدينية؟ على أي حال، من السطحية المروعة أن نتصور أن التغيير والإصلاح يجب أن يبدأ في ناحية من هذه النواحي، وأن يتوقف التغيير والإصلاح في سائر النواحي الأخرى حتى ننتهي من تغيير الناحية الأولى. هذا تفكير سطحي جدا، وهذا خلل لا ينبغي أن يقول به أحد. ليه؟ أنا بقول كده ليه؟ عشان لما أنا أبدأ مثلا بتغيير في المؤسسة الدينية، ما تحتقرنيش حضرتك لو أنت بادئ التغيير ومصر عليه في المؤسسة الأمنية، وحضرتك ما تحتقرنيش لو أنت ترى أن التغيير يبدأ بالمؤسسة الاقتصادية، والرابع يرى أن التغيير يبدأ بالمؤسسة التعليمية، والخامس يرى أن التغيير يبدأ بمؤسسة الحكم والرئاسة والوزارة. لا لا، لا ينبغي أن يحقر أحدنا الآخر أو أن يتهم فكره أو عقله أو طرحه. ليه؟ لأن التغيير يجب أن يبدأ في كل مناحي الحياة بالتوازي. لا يجوز أن نبدأ التغيير في مرحلة وأن نعطل التغيير والإصلاح في سائر نواحي الحياة حتى ننتهي من التغيير في هذه المرحلة الأخرى. والتغيير لا يبدأ إطلاقا أو لا تحقق على أرض الواقع بتغيير بعض المواد في الدستور. أنا لا أقلل من شأن هذا، لا لا لا، هذا أيضا طرح يعني تافه جدا. اللي يقول إن التغيير الدستوري أو التغيير في هذه السياسات والقوانين التي كانت سائدة فاسدة كاسدة لن يغير من الواقع شيئا، فهذا أيضا فهم سطحي أيضا. لا، التغيير، لكن أنا بقول لا ينتهي التغيير بتغيير الدستور كله، ولا ينتهي التغيير بوضع بعض القوانين للإصلاح والتغيير. اللهم إلا إذا تحولت هذه البنود في الدستور وهذه القوانين إلى منهج عملي على أرض الواقع. عشان كده بقول التغيير يبدأ بالأفراد، حيثما وجد الفرد المسلم. بقى عاوزين كوادر مسلمة، ولطالما نادينا بذلك طيلة السنوات الماضية. عاوزين كوادر مسلمة في كل المناحي، في الإعلام والتعليم والاقتصاد والسياسة، وأنا عندي أمل كبير جدا في الله جل وعلا، ثم في شبابنا المثقف الصاعد الواعي. لا ينبغي أن نقلل من شأنه أبدا أبدا، أنا بقولها لله، لا ينبغي أن نقلل من شأنه أبدا. والحمد لله أنا لا أتطلع لكرسي ولا المنصب حتى لا يقول أحد بأنني أغازل الشباب، فلطالما كنت بفضل الله عز وجل معهم بالنصح والصدق وما أراه أنا وما أدين به لله أنا، وأتحرك مع شبابنا في كل مرحلة بما أراه أنا موافقا لهذه المرحلة. بعض شبابنا قد يتصور أن هذا تغييرا للملابس وتغييرا للأدوار، هذا خلل، وإنما يجب على العالم أو الداعي أن يطرح ما يقتضيه فقه المرحلة. وأنا الذي قلت مرارا وتكرارا، كما قال شيخنا ابن القيم، لا يجوز للعالم أو الحاكم أو المفتي أن يفتي في أي مسألة إلا بعلمين: الأول فهم الواقع، والثاني فهم الواجب في الواقع، أي فهم الدليل الشرعي الذي ينسحب على هذا الواقع. فإذا كان الواقع متجددا كل ساعة بل كل دقيقة، فلا يجوز أبدا للعالم أن يكون جامدا جمودا ساكنا سكون البحر الميت، وإنما يجب على العالم أن يكون متجددا بفقهه وعلمه وفتاويه مع هذا الواقع المتغير المتجدد. تلك لطيفة لم يستوعبها بعض شبابنا وأولادنا، وظنوا أن العلماء والمشايخ يغيرون جلدهم ويغيرون ملابسهم. هذا خطأ وهذا خلل، مع تقدير الكامل لكل أولادنا وأحبابنا. الشاهد أيها الأفاضل، يجب أن يبدأ التغيير في كل المناحي بالأفراد، حيث يوجد الأفراد، حيث توجد الكوادر المسلمة الواعية الفاهمة المستوعبة لحجم المؤامرة التي تحاك لأمتنا وديننا من ناحية، ثم المستوعبون أيضا لحجم المؤامرة التي تحاك لبلدنا التي هي قلب العالم الإسلامي والعربي والبوابة الحقيقية للعالم الإسلامي والعربي. حيث وجد الأفراد يجب أن يبدأ التغيير، وأنا أعتقد اعتقادا جازما، وهذه رؤيتي وهذه قناعتي، أعتقد أن التغيير لن يتم إلا إذا بدأ التغيير من الداخل من النفوس. قال ربي جل جلاله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. قال ربي جل جلاله: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. حضرتك هتغير؟ حضرتك المسؤول في المؤسسة الاقتصادية، وأنت حبيب الفاضل وأستاذ الكريم في المؤسسة التعليمية، وأنت يا سيدي في المؤسسة الدينية ويا شيخي وأستاذي، وأنت يا أخي الفاضل في المؤسسة الأمنية، هل هنغير؟ هل بدأت التغيير فعلا من الجمعة الماضية إلى الجمعة الماضية أو قبل الماضية إلى الجمعة الماضية؟ هل تغيرت فعلا؟ هل بدأت تضع منهجا للتغيير في حياتك وسلوكياتك؟ هل جلست مع زوجتك ومع أولادك وضعت برنامجا للتغيير الفعلي؟ هل عاهدت الله على أن تتغير؟ أم أنك لازلت مصرا بعد هدوء الحال واستقرار الوضع أن تعود لعملك بنفس العقلية القديمة، عقلية الانتقام، عقلية التشفي، عقلية أخذ الثأر؟ لا نريد أن نحولها إلى ثأر متتالي ومتوالي، لا، ينبغي أن نتغير، ينبغي أن نخضع للحق، ينبغي أن نتواضع، ينبغي أن أول خطوة عملية على الطريق تطهير الأفكار، تغيير الأفكار قبل ما نختار الكوادر. ما الكوادر موجودة، بس إذا كانت الكوادر دي كما هي بنفس العقليات لم تتغير، لن يتغير على أرض الواقع أي شيء. لابد أن يبدأ التغيير من الداخل، لابد أن تبدأ المسلمة بتغيير داخلي، ولابد أن يبدأ المسلم المسؤول، ما هو المسؤول في مكانه، يعني الذين كانوا يسيرون العمل لازالوا هم الذين يسيرون العمل في الحكومات والمصالح والمؤسسات الإعلامية والتربوية، وربما تغير القيادات، ويجب أن تتغير القيادات، يجب أن تتغير القيادات، لكن أولادنا وشبابنا وإخواننا الذين يديرون العمل الحقيقي لازالوا موجودين. أحذر وأحذر أن يديروا العمل بنفس العقلية القديمة وبنفس الفكر القديم وبنفس التخطيط القديم وبنفس التنفيذ القديم، بل ابدأ الآن. ويجب أن تكون شجاعا، ويجب أن تكون قويا وجريئا، لابد أن تذكر من معك، لابد من التخلص من الفكر الماضي البائد، لابد من ذلك. يبدأ التغيير بالأشخاص. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. تم تيجوا معلش سمحوني نبدأ بخطوط عريضة لتغيير المؤسسة الدينية الأول. أبدأ بالحديث عن المؤسسة الدينية باعتبار يعني فرد من أفراد هذه القافلة الدعوية المباركة، وإن كنت لست رسميا لا أنتمي لا للأزهر ولا للأوقاف ولا لدار الإفتاء ولا لأي جهة من هذه الجهات، بل أعمل وأسأل الله أن يجعل عملي كله خالصا لوجهه إنه ولي ذلك والقدر عليه. أنا متصور إخواني أن المؤسسة الدينية، وأرجو أن تسامحوني يعني هذا ليس من خلقي ولا ليس من سوء الأدب، وأسأل الله عز وجل ألا يخلع عنا أبدا ثوب الأدب، أعتقد أن المؤسسة الدينية قصرت تقصيرا مروعا طيلة السنوات الماضية. نعم، هذا لا ينكره حتى الفضلاء الربانيون من إخواننا وعلمائنا، قصرت المؤسسة الدينية تقصيرا مروعا. المسجد رمز المؤسسة الدينية، أين دور المساجد؟ أين دور المساجد؟ صحيح قيد على كثير من المساجد بقبضة الأمن، وحيل بين الدعاة والعلماء الربانيين وبين كثير من المساجد، لا أنكر هذا الواقع، لكن أنا أقول لقد قصر فعلا كثير من علمائنا وإخواننا الأفاضل من الدعاة إلى الله تبارك وتعالى والعلماء. مسجد ده له دور كبير جدا. لك أن تتصور أخي الكريم أن أول ما فعله النبي الأمين صلى الله عليه وسلم حين انتقل من مكة إلى المدينة المطهرة أنه بنى المسجد، أول عمل. ده كلام له مغزى وله معنى وله مدلول. فلم يكن المسجد على الإطلاق مكانا للصلاة فقط، بل كان مكانا للصلاة، وكان مكانا لبعث البعوث والسرايا وانطلاق الجيوش، وكان مكانا للتضامن والتكافل الاجتماعي، وكان مكانا لالتقاء النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه للتربية وللتعليم وللتوجيه، كان مكانا لكل شيء. منه انطلق الإسلام وانطلق نور الدعوة، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم فيه الأطهار والأبرار. فيجب علينا بداية أن نعيد إلى المسجد رسالته، وأنا أنادي بصوت مرتفع الآن، بصوت مرتفع، وأقول يجب تجديد الخطاب الديني، يجب تجديد الخطاب الديني. أنا ناديت بذلك قبل ذلك، لكن الآن أراه واجبا من أوكد الواجبات. شبابنا الذي ابتعدنا عنه كثيرا، شبابنا الذي كان يأتي إلى المساجد فيسمع طرحا لا يمت إلى واقعه ومشكلاته وأزماته بأدنى صلة. لا أخفى الآن على أحد أن شبابنا ينشأ طيلة السنوات الماضية ويربى في ظل جملة هائلة من المتناقضات والأزمات والمشكلات، بل وكان غارقا في بحور الشهوات أو الشبهات، وكان إذا أتى إلى بيت من بيوت الله في يوم جمعة يسمع طرحا لا يمت إلى واقعه ولا إلى عصره بأدنى صلة. فيجب أن نفعل دور المسجد بتجديد الخطاب الديني للربط ربطا صحيحا واعيا ببصيرة نافذة بين دلالات النصوص الربانية القرآنية والنبوية وبين فقه المرحلة التي نحياها والتي تتغير، لا أقول كل يوم بل كل ساعة. يجب أن نلتحم بشبابنا وأولادنا وأن نجدد خطابنا الدعوي بما يتفق مع فقه المرحلة بغير تنازل عن الأصول والثوابت. أي عقل يقول بأن التجديد معناه أن نتنازل عن الأصول؟ لا والله، لا ورب الكعبة، لن نتنازل عن أصولنا ولن نتنازل عن ثوابتنا ولن نتنازل عن ديننا أبدا، بل أجدد الخطاب الديني بمعنى أن أخاطب الشباب بما يستوعبونه، بما يعقلونه، بما يفهمونه، بما يدركونه. أولم يقل علي بن أبي طالب رضي الله عنه: حدثوا الناس بما يعرفون ودعوا ما ينكرون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ أولم يقل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تدركوا عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة؟ فأنا أقصد بتجديد الخطاب الديني ألا نمس الأصول والثوابت والأركان أبدا أبدا. يجب على كل عالم وداعية أن يؤدي الآن دوره إرضاء لله تبارك وتعالى بلا خوف ولا وجل، أيضا وبلا عنترية جوفاء. أنا لا أحب العنترية الفارغة، ولا أحب التطاول على الخلق، ولا أحب سوء الأدب، ولا أحب حتى في شعار ولا في لفظ أن نسيء إلى الآخرين، بل عبر عن رأيك بأدب واطرح رأيك واسمع الرأي الآخر بتواضع بتواضع. مش معنى أن كل اللي بقوله صح وصواب، لا إطلاق، من قال هذا؟ ما فيش عصمة إلا لكتاب ربنا وإلا بعد ذلك لنبينا وحبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. ودفنت العصمة يوم دفن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل يؤخذ منه ويرد عليه إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن بتواضع بتواضع، اطرح واسمع الرأي الآخر، واطرح بحكمة وأدب ورحمة وتواضع، لأننا نريد الآن أن نفعل دور الدعوة إلى الله جل وعلا في كل طوائف شعبنا بصفة عامة وبين طوائف الشباب بصفة خاصة. ويزداد الأمر خطرا بلا شك إذا كان شبابنا في محنة وأزمة كهذه التي مرت، ثم ينطلق شبابنا ليبحث عن العلماء والدعاة فلا يجدونه ولا يجدونهم معهم. هذا يزيد الأمر سوءا، لأنه يترك المجال فسيحا لكل من لا علاقة له بالدين ولا بالأخلاق ولا بالقيم أن يحتل الصدارة وأن يحتل الساحة وأن يوجه شبابنا توجيها لا يتفق مع عقيدتنا ولا مع ديننا ولا مع أخلاقنا ولا مع قيم مجتمعنا الإسلامي. فلا بد أن يتواجد العلماء والدعاة على الساحة. طيب، أنا شايف في نقاط محددة عشان ترجع للمؤسسة الدينية مكانتها وريادتها، في نقاط سريعة دي خطوط عريضة بس لعلمائنا بفضل الله، يعني هذه ورقة يعني أرجو الله عز وجل أن تكون يعني معينة لأهل الفضل وأهل التخصص فقط. أنا بقول لا يمكن أن تتحقق مرحلة الإصلاح في المؤسسة الدينية إلا بأمور محددة. أولا، استقلال المؤسسة الدينية استقلالا كاملا عن السلطة التنفيذية، عن الحكومة. ناديت به في أكثر من لقاء في الأزمة الماضية وقبل ذلك، أنا بواكد أهو، يعني من تابع برنامج كلمة في رمضان الماضي خصصت ليلة لكلمة الفتوى وأصلت هذا التأصيل الذي أؤصله الآن. قلت أنا أقترح أن تستقل المؤسسة الدينية استقلالا كاملا عن السلطة التنفيذية، عن رئاسة الجمهورية وعن الحكومة بالكامل، استقلال كامل، استقلال كامل للمؤسسة الدينية وعلى رأسها الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء. طيب اثنين، سامحوني، اثنين، أنا أقترح أن تشكل هيئة لكبار العلماء، بس مش من الأزهر والأوقاف فقط، عاوزين ننسى بقى القضية دي. مش كل عالم رباني من الله عز وجل عليه بالعلم ينسف علمه وجهاده وجهده لأنه لا ينتسب إلى المؤسسة الرسمية الأزهر أو الأوقاف. هذا أيضا خلل، لطالما بحت أصواتنا بتغييره طيلة السنوات الماضية. يا أخي أنا قلت قبل كده، طيب ننسف علم الشافعي لأنه ما كانش في الأزهر، ننسف علم أبي حنيفة، نتجاهل العلم مالك، نتجاهل علم أحمد، نتجاهل علم ابن تيمية، ابن القيم، ابن حزم، الأفاضل دول؟ هذا خلل. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. أنا بقول تشكل هيئة من كبار العلماء في مصرنا، أنا بتكلم الآن على مستوى مصر، تشكل هيئة من كبار العلماء، من علماء الأزهر وغير علماء الأزهر، من علماء أنصار السنة، من علماء السلف، السلفيين أو المنتسبين إلى المنهج السلفي، لأنني أدين الله أن السلفية ليست حزبا ولا جماعة إنما هي منهج. يبقى علماء، من علماء أنصار السنة، من علماء المنهج السلفي، من علماء الإخوان المسلمين، من علماء التبليغ، من العلماء، من يشهد له بالعلم الشرعي الرصين المنضبط بالقرآن والسنة الصحيحة. تختار هيئة من كبار العلماء، من كبار العلماء، من الجمعية الشرعية، أنا فقط يعني لا أريد أن أذكر وأنسى، لكن من علماء مصر المشهود لهم بالعلم، المشهود لهم بالأمانة، المشهود لهم بالصدق، بالورع، بالتقوى، بالخوف من الله جل وعلا على قدر الاستطاعة، فاتقوا الله ما استطعتم. شكل هيئة من كبار العلماء. وظيفة هذه الهيئة التالي: أول شيء اختيار شيخ الأزهر بالانتخاب، تختار هيئة كبار العلماء، دي اسمها هيئة الحل والعقد، هؤلاء هم أهل الحل والعقد، ما أكثر العلماء في مصر فضل الله، ما أكثرهم. بعدين مش عاوزين نزدري أحدا ولا نحتقر أحدا، ولا لمجرد أننا بخالف عالم من العلماء في الطروحات يبقى بنسف هذا العالم، وده مش عالم، وده ما يفهمش، وده ما يفقهش. هذا خلل، هذا خلل لا نريد أن نقع فيما حذرنا منه وفيما خرجنا من أجل إصلاحه وتغييره. يبقى هذه الهيئة من كبار العلماء من الأزهر وغير الأزهر، وظيفتها الأولى أن تختار شيخ الأزهر بالانتخاب، بالترشيح، هي اللي ترشحه، مش رئيس الجمهورية اللي يعين شيخ الأزهر، حتى لا يكون تابعا للرئاسة، وحتى لا يكون تابعا للحكومة أبدا، وإنما يكون مستقلا استقلالا كاملا. خلي بال حضرتك، هذه الهيئة هي بذاتها تصبح مجلس شورى، الهيئة دي تصبح مجلس شورى لشيخ الأزهر، بحيث لا يتخذ شيخ الأزهر قرارا ولا فتوى، ولا فتوى ولا حكما إلا بالرجوع إلى هذه الهيئة بالإجماع بصورة جماعية. يعرض شيخ الأزهر النازلة أو المسألة سواء كانت في أمر الدولة أو في أمر الدنيا أو في أمر الدين على مجلس الشورى المكون من هيئة كبار العلماء المختارة من الربانين الصادقين، ثم يعرض شيخ الأزهر ما يراه مجلس شورى هيئة كبار العلماء على رئيس الدولة، ويجب على رئيس الدولة في المرحلة القادمة أن يقرب منه شيخ الأزهر وأن يبعد بطانة السوء الفاسدة الكاسدة التي أفسدت البلاد والدين والعباد. يجب على رئيس الدولة أن يقرب شيخ الأزهر المختار والمنتخب من هيئة كبار العلماء للذي يختاره ويعينه هو، ليكون الرجل أمينا صادقا لا أخشى في الله لومة لائم، ليطرح على رئيس الدولة في كل مسألة تخص الدولة في الداخل وفي الخارج، يطرح شيخ الأزهر هذه المسألة على مجلس شورى هيئة كبار العلماء، وهيئة كبار العلماء تعرض الأمر على شيخ الأزهر، وشيخ الأزهر ينقل بدوره إلى الحاكم أو إلى رئيس الدولة ويلزمه بهذا، لأنه رأي أهل الحل والعقد من العلماء، هم دول لهم الكلمة، هم دول أصحاب الكلمة، هم دول هؤلاء هم الربانيون. اوعى تقول لي ان دول ما لهمش في السياسة، هذا خلل، هذا خلل. العلماء الربانيون الذين يحسنون الفهم عن الله ويحسنون الفهم عن رسول الله نؤخرهم عن سياسة البلاد والعباد؟ هذا خلل يا ناس، والله القلب سينفجر. الله، أما تطلع لي الذي لا يحسن أن يقرأ من كتاب الله ولا يحسن أن يتوضأ ولا يحسن أن يقول آداب قضاء الحاجة، هو ده اللي يحكمني؟ هو ده اللي يتحكم فيه؟ هو ده اللي يقول لي تقول كذا ما تقولش كذا؟ هذا خلل. نريد أن نتخلص من هذا الذل والعار ومن هذا القهر والفساد والكبت. يبقى أهل الحل والعقد من العلماء هم أصحاب الكلمة الأولى وأصحاب الكلمة العليا في بلد يحكم بالإسلام، والمادة الثانية من دستوره تقول الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. عاوز أضيف كمان إضافة بس ما حدش يزعل مني، إذا شكلت هيئة كبار العلماء بالطريقة اللي أنا بقولها دي تلغى دار الإفتاء، ما يبقاش في دار إفتاء، يبقى الفتوى لهيئة كبار العلماء، عشان ما يبقاش فيه تضارب بين هيئة كبار العلماء المنتسبة إلى الأمة كلها وبين دار الإفتاء. الناس واقعين في بلبلة، لو صدرت الفتوى من هيئة كبار العلماء هيبقى فيها علماء من الأزهر وعلماء من أنصار السنة وعلماء من علمائنا المنتسبين إلى منهج السلف وإلى غيرهم وغيرهم وغيرهم، العلماء الأكابر الأكارم الأفاضل، تصدر الفتوى جماعية موقع عليها من هيئة كبار العلماء، والله والله هذا صمم أمان للبلد وصمم أمان للشباب. يجرؤ بعد ذلك شاب أن يخالف هيئة كبار علماء يرى فيها كل رموزه وكل شيوخه وكل علمائه الذين يثقوا في دينهم وأمانتهم؟ أبدا. لو تسمعوا كلامي في المسألة دي هتحموا البلد، أقسم بالله. أنا قلت الكلام ده في رمضان بس ما حدش بيسمع، بس ما حدش بيسمع. ليه؟ لأن احنا متهمون بالتطرف والجمود والرجعية والتأخر والتخلف و و و واحنا مناش في السياسة واحنا بس بتوع فتة وبتوع كلام فاضي. عيب عيب عيب، ينبغي أن نسمع الآن. أتمنى من إخواني وأباء الأفاضل في المجلس الأعلى للقوات المسلحة وفي من يصيغون الآن الدستور أن يستمعوا إلى مثل هذه الكلمات، هذه صرخة رجل محب لله ثم للبلد، وبيتكلم بقال الله قال رسوله. يبقى هيئة كبار العلماء دي هي اللي تفتي بس، عشان ما بقاش فيه تضارب في الفتوى. وانا بقول اهو، واذا كان ذلك كذلك انا بأطالب بمنع الفتوى على اي فضائية من الفضائيات، اطالب بمنع الفتوى على اي فضائية. فيش حاجة اسمها برامج فتاوى بقى، تبقى الفتوى لهيئة كبار العلماء المشكلة من الربانيين في الأمة. الله، خلاص تبقى فوضى الفتاوى اللي موجودة على الفضائيات الآن منتهية، محدش بقى يصدر نفسه للفتوى، تبقى فتوى جماعية، الأمة ما تقعش في بلبلة، ما تقعش في أزمة، يطلع واحد يقول كذا والتاني يرد عليه والتالت ينقضه، والأمة مش قادرة تستوعب يعني فقه الخلاف، ومش قادرة تستوعب، لأن بكل أسف يعني سامحوني ما فيش أصلا بينا أدب خلاف. أنا بقول وعاوز الكل يسمع قولي غصب عن عينه، لأن أنا كلامي لا يأتيه الباطل بين يدي ومن خلف. خلل، في خلل، في خلل. والإمام الغزالي قال لو سكت من لا يعلم لسقط الخلاف، لو سكت من لا يعلم لسقط الخلاف، لكن الكل بيتكلم، الكل بيتكلم. مش عاوز اذكر بعض النماذج المؤلمة المتعبة، لكن أنا بقول تبقى الهيئة دي هي مجلس الشورى، هي أهل الحل والعقد، هي اللي ترشح شيخ الأزهر، هي اللي تختاره، هي اللي تفتف كل نازلة من النوازل، هي اللي تفتف أي مسألة من مسائل الدين ومسائل الدنيا. الوضع انضبط من الناحية الدينية، والله انضبط، والله لو لم نفعل إلا هذا حينضبط، والبلد هتعيش في استقرار وهتعيش في أمن وهتعيش في أمان. أنا ما بلزمش يعني كل أحد بفتوى الفرضية أنا، ولذلك أنا قلت في النوازل خلينا نتواضع شوية ونتنازل عن الفتوى الفرضية، بلاش أنا أصدر نفسي وأنا مش الشيخ الأوحد، يعني أنا مش في كل نازلة أقول اقتصاد بتكلم والسياسة بتكلم وبفتي وأعضاء نقل أعضاء بتكلم نرجع لفتاوى المجامع الفقهية. يا ما قلت كده، يا ما قلت يا جماعة نحترم فتاوى المجامع الفقهية، لكن الآن تبقى هيئة، بقى هيئة لكبار العلماء. معلش سامحوني أنا منفعل. طيب عاوز اقول من وظائف الهيئة دي كمان، هيئة كبار العلماء دي برئاسة شيخ الازهر المنتخب منها من اهل الحل والعقد، تقوم هذه الهيئة، وأرجو أن تنتبهوا لهذا جيدا، بمراجعة كل القوانين ومواد الدستور التي يصيغها ويكتبها الآن فقهاؤنا، فقهاء الشريعة والقانون، لتصحيح هذه القوانين وبنودها وفق المادة الثانية من مواد الدستور، وفق الشريعة الإسلامية، وترد هيئة كبار العلماء هذا التعديل وفق الشرع إلى أساتذتنا من القضاة، إلى مجلس القضاء الأعلى أو إلى هيئة قضائية منتخبة أيا كان مسماه. يرد علماؤنا في هيئة كبار العلماء هذه القوانين المعدلة وهذه الكلمات المبدلة أو المغيرة إلى المجلس الأعلى القضاء، ليصيغ المجلس الأعلى هذه المواد صياغة قانونية أخرى لا تصطدم مع بنود ومواد الدستور. أيضا لابد من إعادة ما كان يعرف بالأوقاف، لابد من إعادة ما يعرف بالأوقاف، الأوقاف الخاصة بالأزهر أو بالمؤسسة الدينية. مش عاوزين المؤسسة الدينية تقبض راتب من الدولة، مش عاوزين شيخ الأزهر ولا العلماء يأخذوا رواتبهم من الحكومة ولا من الدولة. ليه؟ ليستقل العالم بفتواه وبقراره وبدعوته، لا يضبطه في بيانه وكلامه عن الله ورسوله إلا دينه، إلا الضوابط الشرعية التي تعلمها ويعلمها. لا أخشى في الله لومة لائم. إعادة الأوقاف الخاصة بالأزهر للإنفاق الكامل على المؤسسة الدينية إنفاقا كريما يضمن لهم الكرامة ويضمن لهم العزة والشرف ويضمن لهم العيش الكريم والقدرة التامة على اقتناء ما يحتاجون إليه من المراجع والمصادر مهما كان ثمنها ومهما كانت قيمتها. وأنا هقول فتوى الآن لله، معلش مخالف للي أصلته، على ما الهيئة بس تنعقد، على ما الهيئة تنعقد، بقول والله الذي لا إله غيره، تأثم الأمة إن أهين فيها عالم أو احتاج فيها عالم إلى 1000 جنيه لينفق منه على أسرته وأولاده. تأثم الأمة، أمة لا تكرم العلماء ولا تقدر ورثة الأنبياء ولا تضع بين أيديهم الإمكانيات التي يحتاجون إليها كاملة، والله أمة آثمة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع الإثم عن الآثمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب، خامسا، إعداد الكوادر الدعوية إعدادا جديدا من الناحية الاجتماعية والعلمية والدعوية لمخاطبة جماهير المسلمين عامة والشباب خاصة، بما يتناسب مع فقه المرحلة الحالية التي نحياها والتي تتغير كل يوم بل في كل ساعة. ولا يجوز أبدا أن نغفل أيضا عن تأهيل بعض العلماء وبعض الدعاة تأهيلا لغويا، لينطلق هؤلاء الأفاضل للدعوة إلى الله جل وعلا باللغات المختلفة، بالإنجليزية والفرنسية والألمانية وغيرها، لمن يعيشون في الظلام لينقلونهم من الظلام إلى النور. وأخيرا أرجو أن نعيد النظر في التعليم الأزهري برمته، بدءا بالمعلم، المعلم اللي أهين، وسأتحدث عن المعلم في الإصلاح في المؤسسة التعليمية كلاما مهما جدا وخطيرا جدا. يجب أن نعيد النظر في التعليم الأزهري بالكامل، بدءا بالمعلم الذي أهين والذي انتقصت كرامته والذي مسخه الإعلام وصوره باستهزاء وسخرية وازدراء واحتقار، ولم يأخذ حقه ولا يشعر بالعيش الكريم على الإطلاق. أنا لا أدري كيف يعيش أستاذ جامعة في جامعة عريقة زي الأزهر براتب 2000 جنيه أو حتى ب5000 جنيه. كيف يشتري المراجع؟ كيف يستقل خطيب على منبر يبلغ عن الله ورسوله وراتبه 200 جنيه 500 جنيه و1000 جنيه؟ المرجع النهاردة الواحد ممكن يزيد عن 1000 جنيه مرجع واحد. كيف يستقل هذا بكلمته؟ وكيف يبلغ عن الله ورسوله؟ وكيف لا ينشغل بقوت أولاده؟ وأنا قلت قبل ذلك، هل لو احتاج أولادي من الطعام والشراب سأقدم لهم مجموعة الفتاوى للشيخ الإسلام ابن تيمية؟ على الإطلاق لابد أن نوفر الأستاذ الأزهري الحياة الكريمة، بدءا بالمدرس، وسأتكلم عن هذا، مرورا بالمناهج التعليمية. إيه الهدف؟ وانا بقول في التغيير في المؤسسة التعليمية بقول اخطر مشكلة في تعليمنا انه تعليم بلا هدف، ملوش هدف ملوش غاية، احشي واكبس في الفصول زي سوق الخضار، والاولاد يمكن ما لهمش الدكة يقعدوا عليها، ما لهمش مكتب يقعدوا عليه، يقعدوا على الارض، والمدرجات منظر مروع. التعليم ملوش هدف ملوش غاية، يبقى مرورا بدءا بالمعلم، مرورا بالمناهج التعليمية، مرورا بالفصول والمدارس والمدرجات إلى غير ذلك، لابد من إعادة النظر. وأنا سأترك التفصيل للمتخصصين من علمائنا وإخواننا الأفاضل. ديت ورقة واحدة، ورقة واحدة من الورق اللي أنا كتبه في خطوات عملية للتغيير والإصلاح. أنا مش هطول عليكم، لكن أنا سأكتفي الليلة بهذه الورقة، وعلى وعد بإذن الله تبارك وتعالى أنا كاتب 40 ورقة أو 43 ورقة طيلة الأيام الماضية دي، وأنا عمال يعني بستعين الله سبحانه وتعالى، ثم أستشر أهل الفضل وأهل العلم من إخواني ومن آبائي وحتى من أخواتي الفضليات، كل له رؤية، كل له وجهة نظر. جميل أن تستعين الله ثم أن تستعين بإخوانك أن يسددوك، فأسأل الله أن يرزقناكم السداد. أنا لسه هتكلم عن التغيير والإصلاح في المؤسسة الإعلامية والفكرية والثقافية، وكلام مر. هتكلم عن التغيير والإصلاح في المؤسسة الأمنية في جهاز الشرطة وجهاز مباحث أمن الدولة. هتكلم عن التغيير والإصلاح في المؤسسة الإعلامية، في المؤسسة التعليمية، في المؤسسة الاقتصادية، في المؤسسة الاقتصادية. أنا كلام في غاية الخطورة والأهمية، يعني في عندي بفضل الله تبارك وتعالى أكثر من ورقة، لكن أنا هكتفي الليلادي بالورقة الأولى في تغيير وإصلاح المؤسسة الدينية. وعلى موعد يمكن إن شاء الله يوم الأربع بإذن الله نتكلم عن ورقة تانية أو ورقة تالتة، وربما يعني أطرح ورقة أخرى غدا بإذن الله تعالى في محاضرة مسجد الحصري بين المغرب والعشاء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الصواب والسداد والتوفيق، وأن يجعل المرحلة القادمة مرحلة خير وبركة على شعبنا وعلى بلدنا وعلى أمتنا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ لمصر أمنها وأمانها ورخاءها واستقرارها. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وألا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، وأن يرفع مقته وغضبه عنا. وأسأل الله أن يرزق هذا البلد الحاكم الصالح الوفي التقي الأمين الذي يحكم هذا البلد بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقه البطانة الصالحة الناصحة النافعة التي تدله على الخير وتحثه وتحضه عليه، إنه ولي ذلك والقدر عليه. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم جميعا صالح الأعمال. أكتفي بهذا القدر الليلة وأقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.